الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان: باب الإيمان بالقدر وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ترجم المصنف رحمه الله في بداية الكتاب للمعرفة بالله تبارك وتعالى، قال: باب معرفة الله عز وجل والإيمان به، وذكر جملة من النصوص في باب المعرفة بالله عز وجل. ذكر هنا باب القدر، والمصنف هنا سلك في تعريفه بأصول الدين وأصول الإيمان المسلك الشرعي في التعريف بهذا الدين من خلال أركان الإيمان، فذكر الركن الأول وهو الإيمان بالله عز وجل، ثم هنا ذكر الإيمان بالقدر وهو ركن من أركان الإيمان، وقدمه لتعلقه بباب الأسماء والصفات وبباب الربوبية، لأن الإيمان بالقدر له تعلق بالأسماء والصفات، لأن بعض مراتب القدر متعلقة بالصفات مثل مرتبة العلم والكتابة والمشيئة، هذه كلها متعلقة بباب الأسماء والصفات، ومرتبة الخلق وهي المرتبة الرابعة متعلقة بتوحيد الربوبية، ولهذا قدمه المصنف لتعلقه بالباب الأول وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد تم توحيده، ومن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا دليل على الارتباط بين الإيمان بالله والقدر، وأن الإيمان بالله لا يتم إلا بالإيمان بالقدر، لأن من آمن بالله عز وجل ولم يؤمن بعلم الله وبكتابته ومشيئته لهذه المخلوقات قبل وجودها ثم خلقه لها بعد أن لم توجد، وجدها من العدم، فهذا لم يؤمن بالله. من كذب بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعال الله عز وجل، هذا لم يؤمن بالله تبارك وتعالى. وهذا من فقه المصنف رحمه الله، فإنه كأنه نظر إلى قول ابن عباس في الصلة بين الإيمان بالله والقدر، وأن الإيمان بالقدر متمم للتوحيد. قال: باب الإيمان بالقدر، أي ما جاء في الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر هو التصديق بالقدر، وهو ركن من أركان الإيمان، وامتثال ذلك عملا، وهو أن يرضى بأقدار الله ويصبر على ما أصابه، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويصبر على مر القضاء وعلى عظم البلاء، ويعلم أن الله قدر مقادير الخلائق قبل وجودها. والقدر هو، القدر في اللغة هو التقدير، من قدر الشيء يقدره، وقيل إن القدر هو التقدير الموفق، فإذا قدر الشيء تقديرا صحيحا يقال هذا قدر. والقدر المضاف إلى الله عز وجل في الإيمان بالقدر، بالإيمان بالقضاء والقدر، هو تقدير الله للمقادير قبل وجود الخلائق بخمسين ألف سنة، والقضاء هو خلقها والفراغ منها، فهما مرتبتان، التقدير وهذا يتعلق بعلم الله وكتابته ومشيئته لهذه المخلوقات قبل وجودها، والقضاء متعلق بالمرتبة الرابعة من مراتب القدر وهو الخلق والفراغ من الخلق. والتقدير سابق للقضاء كما قال العلماء، قالوا هو بمنزلة تقدير الثوب، عندما يريد الخياط أن يخيط الثوب ويفرغ منه قبل أن يفصله يقدره، فيقدر طوله وعرضه، هذا يسمى تقدير. فإذا قطع القماش يقال هذا قطع وفصل وخاط الثوب، فيفوته التقدير بعد المضي في قطع القماش. فقالوا أن القضاء والقدر هما بمنزلة الثوب، يقدره الخياط ثم إذا خاطه وفرغ منه يقال قضاء. وهكذا التقدير الآن في كل أمر من الأمور، مثل الآن المهندس الذي يقدر البناء وأبعاد البناء ومدى سعته وضيقه، هذا تقدير، وهذا قد يكون في الرسم وقد يكون في الذهن، قد يكون مقدرا في ذهنه وقد يكون مقدرا في الرسومات. وقد يقرب بعض المهندسين الآن الصورة الذهنية في مجسم صغير يقرب العمل بعد الفراغ منه، كل هذا تقدير. فإذا فرغ من البناء على ما قدر يقال هذا قضي وفرغ منه، وهكذا كل شيء قبل أن يمضى فإنه يقدر، حتى الكلام، كما قال عمر رضي الله عنه: زورت في نفسي كلاما فأتى أبو بكر فقال مثله أو خيرا منه. زورت بمعنى قدرت في نفسي كلاما، لأن الفصحاء والبلغاء والعقلاء قبل أن يتكلم يقدر الكلام، إذا قال لي كذا قلت كذا، وإذا قال لي كذا أجبته بكذا، يقدر قبل أن يتكلم، وإذا تكلم فرغ من الكلام وأصبح محاسبا بهذا الكلام. ولهذا كان العقلاء يقولون: العاقل قبل أن يتلفظ يمر هذا الكلام على عقله، فإما يمضيه وإما أن يمسكه، كل هذا من باب التقدير. والتقدير المتعلق بالقضاء والقدر هو تقدير الله عز وجل مقادير الخلائق قبل وجودها وقبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قدر مقاديرها، مقادير أعمال العباد وأرزاقهم وسعادتهم وشقاوتهم، ومن يدخل الجنة ومن يدخل النار، وكل ما يعرض للناس اليوم فهو مقدر في علم الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما سيأتي في النصوص. ثم القضاء هو الفراغ من الخلق والإيجاد على نحو التقدير، ولهذا التقدير كله مقدر عند الله قبل وجود الخلائق. وعلى هذا يحمل الحديث لو صح: كنت نبيا وآدم مجندل في طينته، فذهب بعض الزنادقة وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خلق قبل آدم، وهذا لو صح قال أهل العلم معناه أنه نبي مقدر عند الله وآدم في طينته. لما؟ لأن مقادير الخلائق كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مقدر أنه يبعث نبي في العرب اسمه كذا، وغير ذلك من المقادير، كل هذا مقدر قبل وجود آدم وقبل خلق السماوات والأرض. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الإمام ابن القيم أن الوجود له مراتب، مثل قول الله عز وجل الذي يجدونه مكتوبا في التوراة أو في الكتاب في معنى الآية، فوجود النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم هذا وجود لذكر اسمه في التوراة وفي الإنجيل، وليس هو وجوده بذاته. ولهذا الوجود له مراتب، وجود في الذهن، ووجود في الرسم، ووجود في اللفظ على اللسان، ووجود في الأعيان. فوجود النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة هو وجود اسمه مذكورا في التوراة والإنجيل، وأما وجوده العيني فهو بعد أن خلقه الله عز وجل وأوجده وولد عليه الصلاة والسلام. فإذا هناك فرق بين الوجود في التقدير وبين الوجود في الأعيان وفي الظهور في الوجود والوجود من العدم. والإيمان بالقدر يشمل النوعين، يشمل الإيمان بالمقادير وأن الله قدر مقادير الخلق وكتب ذلك عنده ثم شاء أن يخلق على نحو ما قدر، ثم المرتبة الرابعة القضاء والخلق والإيجاد على نحو ما قدر. فلا بد من الإيمان بالتقدير والإيمان بالقضاء وهو الخلق والإيجاد. ذكر المصنف رحمه الله جملة من الآيات والأحاديث في الإيمان بالقدر، من ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذا في سياق خبر الله عز وجل عن عبدة الأوثان في قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، ثم قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قيل في سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بعضهم زعمت، فقال له هل ما جاء في هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال هل هذا خاص بآلهتنا أم عام؟ قال بل عام في كل من عبد من دون الله. قال فإن قبيلة بني فلان يعبدون الملائكة، واليهود عبدوا عزيرا، والنصارى عبدوا المسيح. ثم قال بعضهم خصمنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. وجاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمناظرهم ما أجهلك بلغة قومك، إن الله قال إنكم وما تعبدون، وما قال والذي تعبدون، فما هنا لغير العاقل. والذي دلت عليه النصوص أن كل ما عبد من دون الله من الأحجار والأصنام فهو كذلك كما قال الله عز وجل حسب جهنم، وهم يعذبون به في النار زيادة في عذابهم أن يرون ما عبدوا من دون الله معهم في نار جهنم. وأما الذين عبدوهم من الملائكة ومن الإنس والجن فهؤلاء فيهم تفصيل، من رضي بعبادتهم فهو معهم في نار جهنم، ومن لم يرضى بعبادتهم فهؤلاء لا يتحملون وزر هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله. وفيهم نزلت هذه الآية. قال بعض العلماء إن هنا بمعنى إلا، لأنه لما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، ثم قال إن الذين بمعنى إلا الذين، قالوا وليس في القرآن إن بمعنى إلا إلا في هذا الموطن. فهذه الآية هي استثناء لما تقدم، وأن من عبد من دون الله هو حسب جهنم، أي هم وقود جهنم، إلا الذين سبقت لهم منا الحسنى، فإن هنا بمعنى إلا، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، سبقت لهم منا الحسنى، سبق في علم الله، سبق في تقدير الله، سبقت لهم أي سبق في علم الله، وقدر الله عز وجل في سابق علمه لهم الحسنى، سبقت لهم منا من الله عز وجل بتقدير الله وبفضل الله ومنته الحسنى. قيل الحسنى هي السعادة، سبقت لهم منا السعادة وهم أهل الجنة، وقيل الحسنى الجنة كما قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، سبقت لهم منا الحسنى أي السعادة أو الجنة بمعنى واحد، أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها، الضمير يرجع إلى النار كما قال في الآية السابقة حصب جهنم أنتم لها واردون، ثم قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها أي عن النار مبعدون، أي أنهم مبعدون عن دخول النار، وهذا فيه مبالغة في نجاتهم، ولم يقل إنهم لا يدخلونها بل هم عنها مبعدون، ثم قال لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، مبعدون عن نار جهنم. قال بعض المفسرين هذه الآية نزلت في الملائكة وفي المسيح وفي عزير وفي سائر الصالحين الذين عبدوا من دون الله، وإذا قيل الصالحون فإنهم لا يرضون بعبادة هؤلاء لهم. والشاهد من هذه الآية في قول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، ومعنى سبقت أي سبقت لهم السعادة في علم الله وفي تقديره، وهذا مما يدل على علم الله عز وجل بالسوابق، وعلم الله عز وجل بأصحاب النجاة والسعادة وأصحاب الهلاك، فسبق لهم في علم الله أنهم من أهل السعادة ومن أهل النجاة، وهذا يستلزم علم الله بالمقادير قبل وجودها، وأنه سبق في علمه السعادة لهؤلاء بناء على علمه السابق بهم وبما سيقع منهم. ولهذا فإن مراتب القدر كما ذكرنا هي أربع مراتب: مرتبة العلم السابق وهو علم الله بالأشياء قبل وجودها، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة، إن كتب الله عز وجل المقادير بناء على علمه كما قال للقلم، كما يأتي في الحديث أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. ثم المرتبة الثالثة المشيئة، أن الله عز وجل شاء أن يخلق على نحو ما علم وكتب. ثم المرتبة الرابعة الخلق والقضاء، فلا كل مخلوق يمر بهذه المراحل الأربعة: علم الله به قبل وجوده، وكتابة الله عز وجل في اللوح المحفوظ أنه سيوجد، والمرتبة الثالثة المشيئة وهو أن يشاء الله عز وجل أن يوجد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يوجد مخلوق إلا وهو مخلوق بمشيئة الله. ثم المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، ثم ذكر قول الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذه الآية أيضا دليل على إثبات القدر. وكان أمر الله، الأمر هنا بمعنى المأمور وهو المخلوق، لأن الأمر يأتي في القرآن وفي السنة بمعنيين، يأتي بمعنى المخلوق ويأتي بمعنى كلام الله عز وجل وهو أوامره التي يأمر بها عباده. وكان أمر الله بمعنى مأمور الله، فالأمر هنا مخلوق. وأما الأمر في قول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر كوني يأمر المخلوقات بكلامه الذي هو صفة له في قوله كن. وكذا قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فالأمر هنا ذكر في مقابل الخلق فهو كلام الله. فالأمر هنا يجمع على أوامر، الأمر الذي هو صفة الله كما يقال أمر الله بكذا يجمع على أوامر، والأمر الذي هو مخلوق يجمع على أمور، مثل الأمر هنا في هذه الآية وكان أمر الله أي مأمور الله، مأمور الله، وكان أمر الله أي مأمور الله مخلوق الله قدرا مقدورا، أي قدره الله عز وجل وقدر وجوده قبل وجوده. وكان أمر الله قدرا مقدورا، قدرا من الله عز وجل مقدورا في الكتاب مكتوبا في اللوح المحفوظ. وهذا مما يدل على أن كل المخلوقات مقدرة، وأن الله قدر مقاديرها قبل وجودها بقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي مأمور الله ومخلوق الله قدرا مقدورا، أي أن الله قدره وكتب ذلك عنده فهو مقدر قبل وجوده. ثم ذكر قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وهذه الآية فيها إثبات مرتبة الخلق، فيها إثبات مرتبة الخلق، والله خلقكم أي خلق ذواتكم، وما تعملون أي خلق أعمالكم. وهذه الآية فيها رد على المعتزلة وعلى القدرية الذين يقولون إن أعمال العباد مخلوقة لهم وليست مخلوقة لله، فهذه صريحة، هذه الآية الصريحة في أن أعمال العباد مخلوقة لله، والله خلقكم وما تعملون. وهذا الذي عليه أئمة أهل السنة أن أعمال العباد مخلوقة لله، فصلاتنا وصومنا ودخولنا وخروجنا وحركاتنا وسكناتنا كلها مخلوقة لله، وما نتج عنها مخلوق لله، إن الله يخلق كل صانع وصنعته، الطائرة مصنوعة للإنسان وهي مخلوقة لله، النسج والنسيج بيد الإنسان وهو مخلوق لله. والقدرية أنكروا أن تكون أعمال العباد مخلوقة، لماذا؟ قالوا لأنها لو كانت مخلوقة لله كيف يثيب عليها ويعاقب عليها، شبهة، قالوا كيف يثيب على الطاعة ويعاقب على المعصية وهو الذي خلقها فيه. قلنا لا تعارض، لأن الله عز وجل خلق ذواتهم وخلق جوارحهم، خلق أيديهم وأقدامهم وأسماعهم وأبصارهم، وهذه الأفعال صادرة عن هذه الجوارح فهي مخلوقة لله. أما كيف يثيب على الطاعة ويعاقب على المعصية، لأن الله جعل فيهم إرادة فهم يختارون الطاعة والمعصية، فإذا فعلوا الطاعة باختيارهم وإذا فعلوا المعصية باختيارهم فهم يثابون على ما فعلوا بتيسير الله لهم للطاعة والمعصية. فالله عز وجل يسر لكل من أراد شيئا يسر له ما يريد في الغالب، وقد لا يتحقق له ما يريد، لكن غالب الأمور أن الإنسان إذا أراد شيئا يحصل له، يريد أن يخرج من هذا الباب يخرج، يريد أن يصلي ركعتين لا يجد أنه مكره على أن يصلي أو مكره أن لا يصلي، وأحيانا قد لا يوفق، لكن في الغالب أن الإنسان إذا بذل السبب في شيء يحصل له، هذا دليل أن له إرادة. وأحيانا يريد الشيء ولا يحصل له في بعض الأحوال والظروف، وهذا دليل على أنه ليس بكامل الإرادة. والأمر كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت للعبد مشيئة ولله مشيئة، ومشيئة العبد لا تكون نافذة إلا بمشيئة الرب تبارك وتعالى. فإذا أعمال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، فهي من جهة إرادتهم ومن جهة أنها قامت بهم، فالعبد هو المصلي وهو الصائم وهو العاصي، لا شك في هذا، هذه أعمالهم، والله عز وجل خلقهم وخلق أعمالهم. لكن لا نقول أن أعمال العباد هي أعمال الله، فالله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، وما قال الله يفعل ما تعملون، فلا يقال أن الله هو المصلي وهو الصائم، بل المصلي العبد والصائم العبد والعاصي العبد، والله عز وجل خالق للعبد ولفعله كما قال والله خلقكم وما تعملون. لأنه لولا تقدير الله ولولا إعانة الله ما استطاع أحد أن يقوم من مكانه ويتوضأ ويصلي، فمن الذي أعانه ومن الذي يسر له هذا الأمر وأعانه عليه؟ هو الله عز وجل. فمن هذا الاعتبار فالله خالق للعبد ولفعله، والعبد هو الفاعل وهو المطيع والعاصي، والله عز وجل يجازيه على فعله، إن خيرا فخيرا فخير، وإن شرا فبحسب ذلك من العقوبة التي قدرها الله عز وجل. ذكر المصنف أيضا قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا ضمير يرجع إلى الله عز وجل، كل شيء كل من ألفاظ العموم، وشيء لفظ عام يدل على جميع الأشياء المقدرة، واختلف هل المعدوم شيء أم لا، والصحيح أنه شيء باعتبار وليس بشيء باعتبار، فباعتبار التقدير وأن الله لم يقدر هذا فهو شيء لم يقدره الله، كما جاء فاعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فالذي قدر الله أنه لا يصيبه هو شيء مقدر، وباعتبار الوجود فهو ليس بشيء، مثل يقال فلان الذي لم يولد له، الولد في حقه ليس بشيء، لم يوجد، ليس له وجود، وباعتبار التقدير إن الله قدر هذا الشيء، ولهذا نقول الله قدر على هذا الشيء سميناه شيئا، ومعنى ذلك أنه قدر أنه لا يولد له، وباعتبار الوجود فهو ليس بشيء، ليس له وجود. إن كل شيء مخلوق بدليل قوله خلقناه، ولو لم يقل خلقناه لدل على كل شيء، مثل قول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير، فالشيء هنا يدخل فيها الموجود والمعدوم، هو على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، لكن لحكمته خلق الموجود ولحكمته لم يخلق المعدوم مع قدرته على الجميع. قال إن كل شيء شيء هنا مخلوق خلقناه بدليل قوله خلقناه إن كل شيء خلقناه بقدر أي لم يخلقه الله عز وجل كما يقول من يقول صدفة أو بغير تقدير أو بغير علم وإنما بناء على علم الله السابق. ودخل في قوله بقدر هنا علم الله به قبل وجوده وكتابة الله عز وجل له في اللوح المحفوظ ومشيئة الله عز وجل له وخلق الله عز وجل له. إنا كل شيء خلقناه بقدر فدل على تقدير الله عز وجل لمقادير الخلائق قبل وجودها وأنها ما خلقت صدفة. وليس الأمر كما قال القدرية إن الأمر أنف يعني مستأنف وزعموا أن الله لم يعلم الأشياء قبل وجودها حتى وجدت تعالى الله عن قوله. فهذا قول غلاة القدرية أنكروا العلم السابق والمتأخرون منهم أنكروا خلق الله عز وجل لأعمال العباد وكلا القولين باطل. فالله عز وجل علم الأشياء قبل وجودها وأعمال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى. فهذه الآيات التي ذكر المصنف كلها تدل على الإيمان بالقدر وعلى أن الله قدر مقادير الخلائق قبل وجودها وأن الله علم ذلك وكتبه وشاءه وخلقه وقضاه. وما من شيء مخلوق من الذوات والأعمال إلا هو في علم الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. حتى الأمور اليسيرة عندما يرفع الإنسان يده ويضعها فهي في علم الله وفي قدره قبل وجود المخلوقات. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وعرشه على الماء. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إن الله قدر مقادير الخلائق وهذا التقدير هو المذكور في الحديث على ما سيأتي لما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعة. فهذا التقدير هو علم الله بهذه المخلوقات قبل وجودها ثم كتابة الله عز وجل بأمره للقلم ان يكتب المقادير. ان الله قدر مقادير الخلائق كل مخلوق منذ ان وجدت هذه الخلائق إلى آخر مخلوق في هذه الحياة إلى قيام الساعة. وكل هذه الخلائق التي وجدت الآن والتي ستوجد في المستقبل قدر الله مقاديرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذه المقادير تشمل الأعمار والأعمال كما جاء في الحديث حتى العجز والكيس يعني حتى عجز العاجز وضعفه وفطنة الذكي والحاذق كل ذلك مقدر. فلا تظن أن هذا التوفيق والفطنة والذكاء لم تكن مقدرة من الله وأن العجز والضعف لم يكن مقدر كل شيء مقدر. فتوفيق الموفق مقدر وخذلان المخذول مقدر وإتقان المتقن مقدر وعجز الضعيف مقدر كل هذه الأعمال مقدرة. قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب الله ذلك عنده. وهذا التقدير بناء على علم الله السابق. دائما نقول علم الله السابق. ما معنى علم الله السابق؟ أي علمه بما سيقع، علمه الذي سبق وجود الأشياء. وبعض الناس تضعف عقولهم عن إدراك هذه المرتبة العظيمة بسبب القياس. فالناس اليوم لا يعرفون ما يقع إلا بعد وقوعه. لو قيل لإنسان أخبرنا عما سيقع في غد، ما يتصور الناس بعقولهم إن مخلوق يعلم ما في غد، ولو قال سيقع في كذا وكذا وكذا لكذبوه. لماذا؟ لأن الناس ليس لهم اطلاع على علم الغيب. هذا في حق المخلوق، إلا من أوحى الله إليه بالمغيبات فيعلم بحسب علم الله. فالمخلوق لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وهو العلم المصاحب لوجود الأشياء. وأما رب العالمين فيعلم الأشياء قبل وجودها كعلمه بها عند وجودها، يعلم قبل أن توجد هذه المخلوقات. هذا المخلوق عندما يكون نطفة في الرحم ثم يمر بهذه الأطوار إلى أن يكتمل نموه إلى أن يولد، وعلم الله ما سيعمل هذا العبد، وهل سيطيع أو يعصي، وعلم عمره وأجله وكل ما يصدر منه. فعلمه الله عز وجل علما سبق وجود هذا المخلوق وكتبه في اللوح المحفوظ. ثم ما يقع من العباد يكون مطابقا تماما لعلم الله فيه. وبعض الناس يظن أن الله إذا كتب ذلك سلب العباد الإرادة وجبرهم على ما كتب، وهذا جهل. فإن الله أعطاهم الإرادة. وأما الجبر فالأئمة لا يطلقونه بنفي ولا بإثبات، لا يقولون جبرهم ولا يقولون لم يجبرهم، لأنه لفظ مجمل. وأما القول بأنه سلبهم الإرادة فهذا باطل، لأن الله قال لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذن الله عز وجل أعطاهم إرادة وأرسل إليهم الرسل وجعل لهم العقول التي تميز بين الخير والشر، ثم أمرهم وأعطاهم الإرادة على اختيار الخير والشر. فمنهم من يطيع ومنهم من يعصي. وما كتبه الله عز وجل بناء على علمه السابق بما سيقع عليه اختيارهم، لا أنه سلبهم الإرادة وجعلهم مسلوبي الإرادة يفعلون ما كتب الله عز وجل لهم، بل هذا بناء على علمه بما سيقع منهم، لأن الله عز وجل علمه أحاط بكل شيء. علمه بما سيقع وعلمه بما وقع. فالعلم الأول علم بالمستقبل، والثاني علم مصاحب بما وقع، والعلم الثالث علم بما مضى وهو بعد وقوع الشيء. فالأول علم سابق، والثاني علم مصاحب، والثالث علم متأخر عن وجود الأشياء. فالعلم الأخير هذا المتأخر لا يعرض له النسيان، فلا ينسى الله شيئا. والعلم الأول وهو العلم السابق لا يتطرق إليه الخلل من جهة عدم علم الله بما سيقع، بل يعلم الأشياء على هيئتها. ولهذا يوم القيامة تعرض أعمال العباد التي دونت في صحف الملائكة بناء على واقع الأمر. الناس يفعلون والكرام الكاتبون يسطرون في الصحف. فتعرض هذه الصحف على ما في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ بناء على علم الله بما سيقع منه، وهذه الكتابة المسطورة من الملائكة بناء على ما وقع. جاء في بعض الأخبار أن يجدونها موافقة لما في اللوح المحفوظ، لا تزيد واوا ولا ياء، ما يزيد حرف واحد ولا ينقص، دليل على علم الله العظيم بما سيقع من العباد. فهذا هو علمه السابق بالأشياء قبل وجودها، وهو الذي قدر مقادير الخلائق وكتبه في اللوح المحفوظ عنده بناء على علمه السابق بما سيقع منه. إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا دليل على أن التقدير قبل خلق السماوات والأرض. ثم خلق الله السماوات وما فيها من الملائكة وما فيها من أهل الجنة من الحور والولدان المخلدون، وما في الأرض وما فيها من المخلوقات العظيمة. فهذا التقدير قبل وجود السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا يدل على أن التقدير سابق لوجود المخلوقات، بل سبق وجودها 50,000 سنة. قال وعرشه على الماء، أي عند التقدير، وهذا دليل على أن العرش موجود قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، بل قبل ذلك، لأن التقدير حصل عند خلق الله للقلم، كما سيأتي في الحديث لما خلق الله القلم، أو عند خلق لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كان إلى قيام الساعة، هذا عند خلق الله للقلم. واللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي عند خلق الله للقلم. فالعرش موجود قبل القلم، ولهذا قال العلماء إن العرش هو أول المخلوقات والقلم بعده، ووجد التقدير بعد خلق القلم. ثم بعد 50,000 سنة خلق الله السماوات والأرض، ثم بعد ذلك وجد الخلق على الترتيب الذي أراده الله عز وجل بناء على علمه السابق بهذه المخلوقات. فهذا الحديث العظيم يدل على تقدير الله للمقادير، وأن الله قدر الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذا ما يحمل المسلم على اليقين وعلى طمأنينة النفس، أن لا يحزن على ما فات ولا يتحسر على ما مضى، لأن كل شيء مقدر. فلا ينفع حرص الحريص في الفرار من القدر، ولا لن يضر أيضا أو لن يجلب تفريط المفرط شيئا من القدر لم يقدر، لكن الحرص مقدر والتفريط مقدر، والله عز وجل قدر السبب وقدر المسبب المترتب عليه، كل ذلك بناء على علم الله السابق. ومع هذا نقول أنه ليس الإنسان يعتمد على القدر ويقول إني لا أعمل فالله قدر أهل الجنة وأهل النار. نقول وما الذي يدريك أنت من أهل الجنة أم من أهل النار؟ ولهذا كان مالك بن دينار الإمام المشهور كان يقوم الليل ويقبض على لحيته ويقول يا ربي أكتبت مالكا في النار أم في الجنة؟ فإن كتبته في النار فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت عندك أم الكتاب. قال والمحو والإثبات في صحف الملائكة، وأم الكتاب لا محو فيه ولا إثبات. فليس للإنسان إلا العمل، والإنسان لا يدري ما قدر الله له، لكن من قدر الله أنه من أهل السعادة سيوفق لعمل أهل السعادة، ومن قدر الله له عمل الشقاوة فسيمضي عليه قدر الله عز وجل، كما جاء في حديث ابن مسعود حديث المشهور في القدر. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. نقول السائل: خرجت أختي من دار والدتي لغرض أداء العمرة لوالدتها، علما بأن أختي قد اعتمرت في السنة الماضية، فهل يجوز هذا الفعل؟ تعتمر عن والدتها؟ الاعتمار عن الغير له شروط. أولا أن يكون هذا الذي يعتمر عن الغير قد أدى فريضة العمرة عن نفسه، وإذا كان الحج أن يكون أدى الحج أو فريضة الحج عن نفسه، هذا متعلق، شرط متعلق بالعامل وهو المعتمر أو الحاج الذي يعتمر أو يحج عن غيره. وهناك شروط متعلقة بالمعتمر عنه أو من حج عنه، وهو أن يكون ميتا أو عاجزا لا يستطيع أن يأتي إلى البيت، هذا الذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتمار عنه. وأما القادر في بدنه يستطيع أن يأتي فإنه لا يعتمر عنه ولو كان فقيرا، فقير يعطى المال ويؤمر بالحج والعمرة، وأما أن يعتمر عن الفقير القادر فهذا غير صحيح، إنما يكون الاعتمار والحج لمن عجز ببدنه عن الوصول إلى البيت، وكذلك الميت. ولو تنوعت وتعددت العمرة مثل اعتمرت عن أمها في العام الماضي وستعتمر هذه السنة لا بأس. ويقول السائل: زوجتي ترى في المنام أحلاما مزعجة، علما بأنها قائمة بواجباتها من إقامة الصلاة في أوقاتها والصيام، فماذا تفعل؟ هذه لا تضرها، الأحلام من الشيطان، حلم من الشيطان، وعليها أن تعمل بالسنة، أن تنفث عن يسارها، تستعيذ من الشيطان، وأن تغير الجنب الذي نامت عليه إلى الجهة الأخرى، وتذكر الله ولا يضرها، ولا تخبر بما رأت من الأحلام المزعجة، لا تخبر بها أحدا ولا تضرها بإذن الله. وهذه الأحلام لا تقدم ولا تؤخر، وإذا كان المسلم مستقيم على عبادة الله وعلى طاعة الله بإخلاص ومتابعة فلا يخشى شيئا، الأمور بيد الله، قد جاء في الحديث: احفظ الله يحفظك. فخير ما يحفظ الإنسان به نفسه وأهله وماله وذريته وسائر أموره هو حفظه لدين الله، هذا السبب النافع، حفظ الدين والاستقامة عليه، فإذا حفظته حفظك الله. أما هذه الأحلام فهي لا تقدم ولا تؤخر. نعم. يقول السائل: هل هناك دليل صحيح على مشروعية صلاة ركعتين بين كل أذان وإقامة؟ نعم، ورد في الحديث: بين كل أذانين صلاة. والأذنان هما الأذان الذي هو إعلام بدخول الوقت، والثاني الأذان الذي هو إعلام بالدخول في الصلاة، وهو الذي نسميه الآن الإقامة، فيشرع بين كل أذنين صلاة. نعم. يقول السائل: أتيت لأعتمر وأوصاني بعض الأشخاص أن أسلم لهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا جائز؟ هذا غير جائز، بل بدعة محدثة ولم يشرع الله عز وجل ذلك، وإنما تدعو لهم. وأما السلام فإنه ليس من المشروع للمسلمين أن يحملوا من أتى لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحملوه أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، بل جاء في الحديث ما هو أفضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام، ملائكة في أي مكان يبلغون الرجل إذا قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته عليه الصلاة والسلام، يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وهذا خير من بلاغ البشر، لأن البشر ينسى والملائكة لا ينسون، لأن الله أوكل إليهم ذلك، فعلى المسلم أن يتبع ولا يبتدع. يقول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني ما في هناك باب من أبواب الخير إلا وقد شرع لنا. وهذه الأمور المحدثة التي أحدثها الناس وإن استحسنتها العقول والنفوس إلا أنها من البدع المحدثة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: حديث من سمع النداء فلم يأته وفي لفظ فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فهل المقصود من هذا الحديث أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة؟ على الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة، ولكن لو صلى في غير جماعة فالصلاة صحيحة، لكنه يأثم بترك صلاة الجماعة، فلو صلى في بيته لنقول أن الصلاة باطلة وأن الجماعة شرط في صحة الصلاة، ولكن الجماعة واجبة، من صلى في بيته وأدى الصلاة في وقتها فقد أدى الفريضة مع الإثم في التأخر عن صلاة الجماعة. نعم. يقول السائل: قال بعض شراح الكتاب إن قدر الله وعلمه بالمقادير أزلي، أما الكتابة فهي المقصودة بكونها قبل خلق الخلق ب50,000 سنة، ألا يستقيم هذا الكلام؟ علم الله، لا شك أن علم الله بالمقادير علمه قديم وأزلي، وكل ما يتعلق بعلم الله عز وجل فإنه قائم بذاته، لا يتجدد له شيء من العلم، ولكن التقدير بناء على علم الله السابق كما قال العلماء، أي قدر هذه المقادير بناء على علمه السابق، وهذا التقدير هو الذي جاء في الحديث أنه قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وأما علم الله عز وجل فلا شك أن علم الله عز وجل لا يحد بحد ولا بزمن، فعلمه بهذه المخلوقات وبأنها ستقع متعلق بذاته، وعلمه أزلي، ولكن كما قال العلماء هناك علم سابق وعلم مصاحب، فالعلم المصاحب هو علمه، العلم السابق هو علمه بما سيقع، قالوا وهذا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعلم مصاحب وهذا الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، فالله عز وجل لا يعاقب ما سيعلم أن العبد سيفعله، وإنما يعاقب على ما علم أن العبد قد فعله، الثواب والعقاب يتعلق بما علم الله أن العبد فعله، مثال ذلك لو علم الله أن فلان يطيع بعد 30 سنة من الآن وفلان يعصي بعد 30 سنة، فلا يثاب هذا ولا يعاقب هذا، وإن كان الله يعلم أن هذا سيقع وهذا سيقع، فإذا علمه موجودا فيهم، علم الطاعة موجودة في فلان وعلم المعصية موجودة في فلان، ترتب عليهم الثواب والعقاب. نعم. يقول السائل: أتاني رجل فقال لي: أنت ترقي، وكنت أقرأ القرآن، فقلت له: هل أدلك على أفضل راقي؟ فقال لي: نعم. قلت له: أنت أفضل من يرقي نفسه، فالشخص أفضل ما يرقي نفسه، وقال لي: ماذا أفعل؟ قلت له: اقرأ الفاتحة والمعوذتان والإخلاص وانفث على نفسك، ولا بد أن يكون عندك قوة يقين بالله وأن الله هو الشافي، فهل فعلي صحيح؟ ما وجهت إليه صحيح، لكن المبالغات أفضل راقي ندع هذه المبالغات، لأنك أنت لا تقطع أنه أفضل راقي، ولكن ما وجهت إليه صحيح، وهذا الذي ينبغي أن يكون، أن يوجه الناس، ولو قلت له: ألا أدلك على ما هو أنفع لك، هذا صحيح، لأن كونه يرقي نفسه أنفع له من أن يطلب الرقية من الناس. نعم. يقول السائل: من يعمل في بيع السيارات بالأقساط كيف يزكي هذه الأقساط؟ هذا فيه قولان للعلماء، منهم من يرى أن هذه الأقساط التي لم يحل أجلها أنها كالدين تزكى، ومنهم من يقول أن هذا المال لا يتملكه إلا بحلول أجله فلا تجب الزكاة إلا في ما حل وقبضه، والصحيح أن هناك فرق بين رأس المال وبين الزيادة، مثل من كان له 1,000,000 ريال وهو مال في يده ثم اشترى به سيارات فهذا بمثابة الدين، وأما ربحه الذي ينتج عن الأجل الذي ضرب بينه وبين المشترين وهو مدة 2 أو 3 فلا شك أن هذا لا يستحقه إلا بحلول الأجل. يقول السائل: هل يجوز زيارة القبور ولو كان قبر والدتي ووالدي؟ زيارة القبور جائزة للرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، في بعض الوقت تذكر الموت، فهي مشروعة للرجال لتذكر الآخرة وتذكر الموت، ويسلم على أهل القبور ويدعى لهم. وأما زيارة القبور من أجل طلب الشفاعة من أهل القبور فهذه زيارة بدعية، بل إن أهل العلم يعدونها من الشرك، فإن مخاطبة الأموات بطلب الشفاعة والتوسل هذا شرك، لأنه مخاطبة الميت الذي لا يسمع. يقول السائل: أنا أعلم أن العادة السرية حرام ولا تجوز، وأعلم جيدا ما قال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكني لا أستطيع التخلص، فماذا أفعل؟ هذه العبارة التي يقولها بعض من يقع في بعض المخالفات لا أستطيع التخلص غير صحيح، لأن الله عز وجل لو أنك كنت عاجزا ما أمرك بما تعجز عنه، وهذه العبارة مما يعين الشيطان ويقويه عليك، بل قل أستطيع وابذل الجهد والوسع، توكل على الله وأبشر بخير، فإذا ضعفت فارجع إلى التوبة مرة ثانية. فعلى المسلم أن يراعي هذا الأمر، وهو أن بعض الناس يكرر هذه العبارة في المعاصي وغيرها، قل لا أستطيع، وهذا ورد فيه نص، والنبي صلى الله عليه وسلم مع رحمته بهذه الأمة دعا على رجل نهاه عن الأمر عن شيء فقال لا أستطيع، وهو الذي أكل بيساره، قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، قال الراوي فما رفعها إلى فيه. فهذا يخشى أن الذي يقول لا أستطيع هو استطيع أن يكتب عليه بعد ذلك العجز ويكون عاجزا بعد أن كان قادرا، وهذا يحصل لبعض الناس أن عنده عزيمة ولكنه لا يستخدم هذه العزيمة، يضعف ويتبع هوى النفس، ثم بعد ذلك يقول لا أستطيع، ثم بعد ذلك قد يكتب عليه ضعف والعياذ بالله لا يستطيع فعلا أن يتمكن. فالإنسان يستعين بالله عز وجل ويكثر من الدعاء: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ومن الدعاء: اللهم اهدني وسددني، ويتضرع إلى الله أني ضعيف وأنه لا حول ولا قوة لي إلا بك، يتضرع إلى الله ويأخذ الأسباب أيضا التي تعينه على الطاعة ويتجنب الأسباب، كل معصية لها سبب، إما رفقة وإما خلوة وإما يعني ذنوب تسبق المعصية، فيتجنب الأسباب مع بذل الأسباب التي تكون فيها نجاة وقاية من هذه المعاصي مع التوكل على الله، فإذا بذل هذه الأمور يرجى إن شاء الله له التوفيق. نعم. يقول السائل: قول رسولنا عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، هل المقصود صلاة الفريضة أم النفل؟ الصحيح أنها عامة في الفريضة والنافلة، لأنها نكرة في سياق العموم تدل على عموم الصلاة من الفريضة والنافلة. نعم. يقول السائل: هل يصح أن يقال أن الإنسان مسير أم مخير؟ لا يقال هذا ولا هذا، هذه ألفاظ مجملة، لا نقول مسير ولا مخير، نقول له مشيئة ولله مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. يقول السائل: نرجو منكم توضيح مذهب الأشاعرة في أفعال العباد أو ما يسمى بالكسب. الأشعري يتردد دائما بين في مذهبه القديم، أما بعد رجوعه إلى السنة فهو على عقيدة أهل السنة في الجملة، ولكن في مذهبه القديم يتردد بين أهل السنة وبين المخالفين، وهو يميل إلى الجبر، وما استطاع التخلص من قول الجبرية، فكان يقول إن العبد فاعل، يقول إن العبد كاسب وليس بفاعل، وأثبت كسبا، لأن الأشعري أقرب للنصوص ويعلم أن العباد يجازون على أعمالهم من الخير والشر، فقال هو كاسب، ثم ما استطاع أن التخلص من الجبر قال وليس بفاعل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا تناقض، قال: والعقلاء لا يدركون فرقا بين الفعل والكسب، إما أن يكون فاعل وكاسب أو لا يكون فاعل وليس له كسب، أما إنسان يعمل وليس له كسب هذا غير متصور، ولهذا عدوا كسب الأشعري من الأمور المستحيلة أن يكون هناك كسب من غير فعل. والصحيح الذي عليه أهل السنة أن العبد فاعل وكاسب، لكن فعله بإرادة الله. والقدرية يقولون فاعل وكاسب ولكن هو مستقل بفعله، والجبرية يقولون ليس بفاعل ولا كاسب. نعم. يقول السائل: ما حكم من يقول حدث كذا وكذا صدفة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان يقصد صدفة بالنسبة له، مثل يقول حصل لي فجأة بالنسبة لي أو لك، هذا لا بأس. وإما إن كان يقول هذا يعتقد أنه صدفة لم يقدر، هذا باطل، وهذا الذي ينهى عنه ويشدد فيه. نعم. يقول سهل: هل يجوز المعتمر إذا أدى عمرته أن يخرج من مكة إلى الحل من أجل أن يأتي بعمرة أخرى؟ السنة لا يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، لا إلى التنعيم ولا إلى غيره، وإنما السنة أن يدخل مكة معتمرا أو حاج من المواقيت. نعم. يقول السائل: إذا أردت تبديل ورقة ب50 ريال إلى أوراق من نوع 15 ريالا، فهل يشترط لذلك التقابض في نفس الوقت؟ نعم، إذا كان صرف فلا بد من التقابض، مثل أن تكون عملة من فئة تريد يعني أن تفرقها في فئة أقل، فلا بد في هذا من التقابض. وأما إذا كان شراء لا بأس، تدفع 100 ريال تشتري ب50، يقول التاجر ليس عندي الآن تأتي بعد قليل، فهذا لا بأس لأن هذا ليس صرف. وأما الصرف وهو أن تعطيه من أجل الصرف فقط، فهذا لا بد فيه من التقابض. يقول السائل: ليس من الصحيح أن نقول أن هناك في القدر ما يصعب فهمه والإحاطة به، لكننا نؤمن بالنصوص كلها وبعدل الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن القدر سر الله، كما قال الإمام أحمد، قيل هو أعظم ما فسر به القدر، القدر سر الله، ونحن لا نعلم حكمة الله، ولكن نؤمن بقضاء الله وقدره، وأن كل ما يقع فينا الآن مقدر من الله، وأن الله حكيم عليم، وأن الله علم الأشياء وكتبها وقدرها، كل هذا يؤمن به. أما سر الله في القدر، لماذا هدى فلان ولماذا أضل فلان، فلله حكمة، لله حكمة في ذلك. نعم. يقول السائل: هل الخضر عليه السلام كان نبيا أم رجلا صالحا؟ مختلف فيه، في خلاف بين العلماء هل هو نبي أو رجل صالح. نعم. يقول السائل: هل القنوت في صلاة الفجر وارد في السنة، وماذا أفعل إذا كنت أصلي مع من يقنت في الفجر دائما والجوامع والمساجد كلها تقنت؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى القنوت مطلقا، ومنهم من يراه عند النوازل، والصحيح أن القنوت يشرع عند النوازل، ولكن القول الآخر قول معتبر، وهو قول جملة من الفقهاء، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلاف في هذه المسألة ليس من الخلاف بين أهل البدع وأهل السنة، فلو قنت الإمام ويعني أمنت على دعائه لا بأس، لأنه قول لبعض أهل العلم، ولكن الصحيح أن القنوت عندما تكون النوازل. وقد يقول آخر الآن أن العالم اليوم، العالم الإسلامي، لا يكاد يخلو من نوازل وحوادث، فيستمر القنوت لوجود النوازل، هذا ليس ببعيد أيضا. نعم. يقول سهل: هل يجوز أن يقول الإنسان اللهم سخر لي فلانا بكذا قضاء لحاجتي؟ لا يجوز إنسان أن يدعو إلا بما فيه خير، ولا يسأل أن يسخر الله له فلانا، وإنما يسأل الله أن يسخر له الخير الذي فيه نفع له في دينه ودنياه. نعم. يقول السائل: هل يمكن أن نقول إن ترتيب الخلق هو كالآتي: العرش ثم الماء ثم القلم ثم الكتابة؟ قيل أن الماء قبل العرش، هذا قول لبعض أهل السنة. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يدعو كما دعا مالك بن دينار رحمه الله ويقول يا ربي إن كنت كتبتني إلى آخره؟ نقل هذا عن مالك بن دينار، والأولى الاقتصار على ما جاء في السنة، وهو أن يسأل الله عز وجل الخير، ويسأل الله أن يدخله الجنة وأن يجيه من النار، هذا الشيء الثابت. وما نقل عن بعض السلف يستأنس به في بعض الأحوال، ولكن الأحوط أن يدعو الإنسان بما ثبت في السنة. نعم. يقول السائل: أنا موظف في مدينة تبعد عن سكني 100 كيلومترا، نذهب ونرجع في نفس اليوم بسيارة، فكيف نصلي جماعة أو نقصر أم ماذا؟ إذا كنتم في الطريق فأنتم في سفر يعني تقصرون، وإذا سمعتم المؤذن أو مررتم بمساجد وسمعتم الأذان فتجيبون النداء وتصلون في المساجد وتتمون خلف الإمام، وإذا وصلتم إلى مكانكم ولكم إقامة فأنتم مقيمون، وأما إن كنتم ترجعون في اليوم نفسه فأنتم مسافرون حتى في المكان الذي تصلون إليه الذي يبعد عن بيوتكم 100 كيلو. نعم. يقول السائل: هل المحاذاة تختلف عن المساواة بالصف؟ المحاذاة هي المساواة، وهي التساوي بين الأقدام والأكتاف، هما بمعنى واحد. نعم.